السلام عليكم. هالقصة هذه قصة حب، لكن تسببت بكوارث شهدتها بلدة بخعون في شمال لبنان. وبخعون معروفة جدا، بلدة تعتبر من أجمل الأماكن السياحية في لبنان، مكان مصيف دائما الأجواء جميلة عندهم، خضار وفيها أماكن تراثية قديمة، وبإمكانكم تطلعون عليها تسوون بحث وراح تشوفون جمال هالبلدة هذه. قصة الحب كانت بين شاب سوري الجنسية اسمه محمد وفتاة لبنانية اسمها هلا علي. محمد عمره 21 سنة، يحب هلا بنت جيرانهم عمرها 17 سنة، وهالعلاقة هذه استمرت أكثر من سنتين. العلاقة اللي بينهم كل ماله وتصبح أقوى. في البداية كانوا يعتقدون أسرة هلا أن محمد كجار يعني، وأنه كصديق عادي يعني، ما كانوا يعتقدون أنه والله اللي بينه وبين هلا موضوع حب وتعلق وتطور الأمر وصار الموضوع لا واضح للعلن، وخصوصا في الحارة اللي عايشين فيها الكل صار يعرف علاقة محمد بهلا، وهالأمر مرفوض بتاتا من قبل أسرة هلا وخصوصا والدها، إنسان قاسي شوي وشديد وما عنده مثل هالأمور هذه. دائما يعني كان يعني يعرف بالمواقف أن رجل عصبي شخصيته حادة جدا. وهلا عندها أخوان اثنين أشقاء، والدتها تدري في الموضوع هذا، لكن كانت دائما تحذر هلا بأن لا ينفضح الأمر، والدك راح يعمل لك مصيبة، واترك هالشاب، وهالشاب مش من يعني من عائلتنا، ومستحيل إنه بكرة إنه بيكون إلك وهذا يلعب عليك ومن هالكلام. محمد عايش مع والدته ومع أخته، عنده أخت اسمها باسمة، وكانوا دائما يحذرون محمد من هالأمر. يا محمد بلا هالمشاكل، لساتك صغير، روح دور لك شغل، كمل دراستك، يعني ابحث عن مستقبلك، اترك بنات الناس. كان يقولون لا، أنا أحب هلا وبدي اتزوجها، وقالوا له مستحيل يعطونك، هم غير وإحنا غير، افهم. ما هو راضي يعني يترك البنت، والبنت كذلك متعلقة فيه، خلاص متفقين ومصرين على الأمر. قام هو تجرأ وراح طلب إيد هلا من والدها، من والدها علي، أبو نضال اسمه. أبو نضال لما سمع محمد يقول له أبي أطلب إيد البنت وكذا غضب وتهجم عليه، قال له أنت يعني شو مفكر نفسك؟ أنت لا وظيفة لا دراسة لا مستقبل لا كذا، وبعدين أنتم من يعني عائلة وإحنا من عائلة، وإحنا ما بنعطي بناتنا إلا لعائلتنا فقط، وأنت كيف تتجرأ؟ أنت ما عندك حتى أنك تعيش نفسك جاي تطلب بنتي؟ يلا اطلع برا. ويطردها وما يلام. محمد أصلا ما كان يملك أي شيء ممكن يساعده أن شخص والله يزوجه بنته ولا أخته ولا كذا، لكن الولد الحب عامي عيونه وخايف أن البنت تروح من إيدينا ولا. وفوق هذا صاروا أشقاء هلا بعد ما انتبهوا أن في علاقة ما بين هلا وهذا الشاب محمد، صاروا يهددون محمد، يهددونه بالضرب وأن يعملون فيه وكذا إذا قربت من البنت، ويمسكون البنت بتعدي عن الشاب. والموضوع كل ماله يكبر يكبر يكبر لين فعلا خلوهم يقطعون العلاقة غصبا عنهم. ويمر أكثر من شهر ومحمد انجن، دخل بحالة حزن ويبكي وما يطلع من البيت، وحس انه تدمر، انه شلون خلاص. قالوا له انسى هلا، لا زواج ولا حب ولا حتى صداقة ولا تتواصل معاها بتاتا. بعد شهر هلا استطاعت ان تتصل عليه، دبرت رقم تليفون وكذا واتصلت عليه لان كانوا مانعينها اهلها. لما كلمت محمد قال لها ضروري لازم اشوفك. قالت لها شوف بعد بكرة اهلي معزومين على العشاء وما راح يكونون في البيت، وانا راح اتعذر اني تعبانة وراح اجلس في البيت، ونلتقي الساعة الفلانية عند الباب يعني. قال لها ماشي. محمد في باله شيء ثاني يعني. فعلا جاء ذاك اليوم، وهالكلام كان في عام 2008. كانوا متواعدين الساعة الفلانية بالليل بعد ما يروحون أهل هلا للعشاء، ويجيها محمد. أول ما شافها قال لها يلا خلينا نهرب. قالت له شلون؟ قال لها أنا مرتب كل شيء، هذه فرصتنا، خلينا نهرب يعني خطيفة. وأنتم عارفين قصة الخطيفة هذه منتشرة في كثير من الدول العربية خصوصا في بلاد الشام. الخطيفة أن يحطون الأهالي أهل الشاب وأهل البنت تحت الأمر الواقع، إما الفضيحة والعار وإما الزواج. قال لها خلينا نهرب وأنا مرتب كل شيء، ومنها الكلام لين البنت اقتنعت. قالت لي يلا علشان عيونك أنا بضحي. وتهرب معاه ذيك الليلة، ويطلعون من القرية بخعون وراحوا إلى مدينة طرابلس. طبعا ليش راح طرابلس؟ لأن هناك عنده صديق وطلب منه أنه يعني يخليهم يباتون عنده الليلة. وفعلا راحوا إلى طرابلس. الليلة اللي بعدها اطلعوا وراحوا إلى شيخ دين في أحد المساجد. قالوا له يا شيخ احنا نبي نتزوج واحنا طالعين خطيفة ومن هالكلام. الشيخ قال لهم اطلعوا برا، هالكلام هذا ما يجوز وغير قانوني ومن هالكلام، وانا ما عندي هالامور هذه امشيها، وطردهم. راحوا لسيد مذهب ثاني. طبعا هم شنو استغلوا موضوع المذاهب، لما يروحون للسيد يقولوا له والله احنا غيرنا مذهبنا ومن هالكلام، لكن كذلك السيد قال لهم الامر هذا غير صحيح وما يجوز وهالامور هذه انا مستحيل اعملها، وكذلك طردهم. وين راحوا؟ راحوا للكنيسة، يعني هذا الحل الوحيد، وقالوا احنا غيرنا ديانتنا وكذا. حتى الراهب مالهم او البابا قال لهم اطلعوا برا لا ابلغ عليكم الان السلطات الامنية. اهربوا وهني تورطوا وعرفوا ان الموضوع ما هو بهالسهولة اللي كانوا يفكرون فيها، انه والله يزوجهم اي شيخ وكذا وبعدين يرجعوا لاهاليهم يقول والله احنا تزوجنا وخلاص لازم ترضون. لا لا، الامر طلع صعب، ومو كل شخص ممكن انه يجاريهم في هالامر، وعارفين شنو النتائج اللي راح تترتب على هالامر هذا. طردهم حتى الراهب، تورطوا. توقع محمد شنو سوى؟ اخذها الى احد البساتين في منطقة جبل محسن، وهناك فاتحها في موضوع. قال لها شوفي يا هلا، انت تحبيني ولا لا؟ قالت لا احبك وموت فيك. وانت يا محمد؟ قال انا مستعد اضحي بحياتي علشانك. لكن ليش هالسؤال؟ قال لها شوفي، بما ان احنا ما قدرنا نتزوج علشان نجبر أهالينا أن يزوجونا، إحنا خلينا نعيش كزوجين، فاهمين قصدي؟ خلينا نسوي كل شيء وخلاص، عاد هم كيفهم، أنا بالنهاية راح أتزوجك ونجبرهم. مستحيل أهلك راح يرضوا بالفضيحة وأن بنتهم عملت هيك، وأساسا الآن أهل القرية أكيد كلهم عارفين أن إحنا هربنا. وفعلا ذاك اليوم سووا كل شيء، خلونا الآن من محمد الأهبل وهلا والعشق اللي خلاهم يعني يرتكبون هال الغباء اللي تسبب بعد ذلك بكارثة. السالفة والمصيبة مو محمد وهلا، لا لا، شو اللي صار بعد ذلك؟ في هالأثناء اكتشفوا أهل هلا أنها ربت من البيت، وهم عارفين قصتها مع محمد، راحوا إلى أسرة محمد اللي كانوا كذلك يدورون عليه، مختفي الآن صار له يومين. والدة هلا وأخوها اللي اسمه نضال كلموا والدة محمد، الله يخليك، يقول لي حق محمد يجيب البنت وبلا مشاكل وبلا فضايح، وعلشان والدي لا يعرف بالموضوع. قالت والله أنا ما بعرف محمد وين راح، ومستحيل إني أوافق على هيك أمور، وأنا عارف أن أكيد هو وراء اختفاء البنت، عارف بالموضوع بعد خلاص، يعني تأخرت البنت وصار منتصف الليل، وعرف أبوها أن البنت هربانة مع محمد، وينجن أبو نضال أخذ سلاحه وصار يدور عليهم بالقرية، يدور كل مكان، يفتر بسيارته، يفتر يدور يدور، ما خلى مكان، فتش بيت أهل محمد وفتش كل الأقارب أو أصدقاء اللي يعرفهم، ما خلى مكان، ما لقاهم، ما عثر على محمد ولا على أهله، وناوي يقتلهم. والدة محمد لأن ما عندهم أحد يوديهم ويجيبهم، ما عندها إلا بنتها اللي هي باسمة، فصارت تترجب منه بنضال شقيق أهله. قالت له يا نضال الله يخليك تعال وصلنا بسيارتك، خلينا نروح إلى كذا مكان نتوقع أن نلاقي محمد ونلاقي أهله ونقنعهم ونرجعهم. قال لهم ما في مشكلة، هم هو كذلك يبي يرجع أخته. فأخذ والدة محمد وأخت محمد اللي هي باسمة وراحوا إلى بلدة إيزال. بلدة إيزال تعيش فيها كذلك واحدة من شقيقات محمد، هذه كبيرة ومتزوجة من زمان وعايشة هناك. توقعوا أن محمد مثلا لما يهرب مع هلا وين يروح؟ يروح بيت أخته. فعلا راحوا لشقيقة محمد في بلدة إيزال، لكن اكتشفوا أن محمد ما مر عليهم ولا تدري أن محمد هربان مع أهله، فرجعوا مرة ثانية إلى بلدتهم. أول ما دخلوا البلدة، على أطراف البلدة تصادفوا مع أبو نضال. نضال داخل البلدة معاه والدة محمد وأخت محمد. أول ما دخل ويتصادف مع أبوه على مدخل البلدة، أبوه كذلك ما خلى مكان له يدور ومع سلاحه، تصادف معهم. قال ها شنو صار؟ عثرتوا عليهم ولا لا؟ قال لا. هني جن أكثر، ايش سوى؟ قال حق نضال وقف، وقف على جانب الطريق، ونزل ابو نضال من سيارته وراح ركب مع نضال ومع منه والدة محمد واخت محمد، ركزوا معي. قال له امشي، مشوا ويروحون إلى منطقة عاصون، بلدة قريبة منهم. أول ما وصلوا إلى أطراف البلدة طلب أبو نضال من والدة محمد اسمها آمنة، طلب من آمنة وبنتها باسمة أنهم ينزلون، ورفع عليهم السلاح، قال لهم والله لا أقتلكم أنتم الاثنتين الحين بدل ولدكم ما أخذ بنتي. نزلهم، بعدين أخذ باسمة شقيقة محمد وقال حق ولده نضال أخذ آمنة والدة محمد ووصلها البيت وخلي باسمة معاي. طبعا رافع عليهم سلاح حتى ولده نضال هدده بلس قال لا اقتلك انت وياهم بعد. فولده قال حاضر حاضر، ما هم عارفين شو بيسوي. نضال اخذ امنه والده محمد وهي تصرخ وتبكي، والله يخليك يا ابو نضال بنتي ما الها علاقه. قال لها اركبي يلا روح من هون يلا امشي. مشت من الخوف. من اللي بقى معاه؟ باسمه اخت محمد، وياخذها ويدخل فيها بين الاشجار وبين الاحراش والصخور الكبيره هذه لين وصل الى وادي، وهو يعرف المنطقه هذه كلها، والمكان هذا ما يوصل لناس يعني ابدا. هني سوى التفت على باسمه وبدا يضرب فيها لين خارت قواها واعتدى عليها اغتصبها. ولا ايش سوى فيها؟ وقام ربطها قال لها انت بدال بنتي، ومن اليوم لحد شهر راح نعيش انا وانت شهر العسل هون في هالمكان في هالوادي هذا. وهو لانه مزارع وصاحب رعي وكذا عارف شلون يعيش بهالاماكن هذه. باسمة تبكي وترجاه والله يخليك. قال لها ما في خلاص، انت الان ملك لي انا انتقاما من اخوك الحقير اللي خطف بنتي. مثل ما عمل انا بعمل. وفعلا اعتدى عليها مرة ومرتين ولا، واستمرت معاه عدة ايام في الوادي، وهو في مكان هناك كان لما يروح يرعى وكذا عارف المكان وعنده اكله وعنده كذا يعني مرتب اموره. والدة باسمة لما رجعت مع نضال للبيت راحت على طول إلى والدة هلا وصارت تترجاها، الله يخليك أبو نضال خطف بنتي ومش عارف وأكيد بينتقم لأن ابني خطف بنتك. وصار الكل يدورون على أبو نضال وعلى باسمة، لكن حتى نضال يقول أنا ما أدري أنا نزلتهم في المكان هذا وبعدين دخلوا في الغابة والأحراش والله ما أدري وين راحوا. راحوا وبلغوا مركز الشرطة أن أبو نضال خاطف باسمة، وهم عندهم أساسا بلاغ قبل كم يوم أن محمد خاطف هلا. شوف شلون الأمور بدأت تتعقد. والشرطة بدأت تدور على الجهتين، على محمد وهلا وعلى أبو نضال وباسمة في الأحراش وكذا، حتى أنهم اعتقلوا نضال واعتقلوا أخوه. قال أنا ما أدري أنا نزلت في المكان الفلاني وأبوي هددني حتى في السلاح. دوروا على أبو نضال ما هم عارفين وين اختفى بهالوادي، وحتى محمد وهلا. بعد مرور 4-5 أيام ويرجع محمد مع هلا، يعني إنه بيحطهم في الأمر الواقع وكذا. قالوا له أنت وين؟ أنت إيش سويت؟ الله لا يوفقك يا محمد، الرجال خاطف أختك ومختفي من ذاك اليوم وأنت توك راجع. لا قال لهم أنا بعد بقول لكم أنا وياها سوينا كل شيء ويا تزوجونا يا الله يخرب بيتك. فعلا يا محمد الموضوع كبر، احجزوهم مركز الشرطة، احجزوا محمد وهلا ويدورون على أبو نضال. بعد فترة أبو نضال كل يوم الثاني يعتدي على منه، يعتدي على باسمة اللي محتجزها عنده ومربطها وكذا. البنت خلاص يأست أنها تهرب وتحت تهديد السلاح وموديها مكان في وادي ومعيشها ليل ونهار هناك بهالعذاب فبدت تخدعه، يعني بدأت إن تقول له خلاص أنا استسلمت وما راح أهرب منك وكذا، فك قيودها وصارت الطيعة، يعني حتى لما يطلب منها أي شيء تقول له حاضر، إن تبين له إن أنا خايف إنك تقتلني وكذا، أهم شيء إنك ما تضربني، أهم شيء إنك ما تطلق علي النار، أنا أنفذ كل طلباتك. مرة من المرات أبو نضال بدأ فعلا يثق فيها، شافها إنها مطيعة وإنها كأنه انجبرت خلاص. يوم من الأيام جاء بيعتدي عليها وترك سلاحه وهي على غفلة من أبو نضال وتضرب بقدمها على صدره وطاح على الأرض وبدت تركض جهة السلاح. أخذت السلاح ولا هذا تو واصل لها أبو نضال وصار يعني ماسكين بعض بالسلاح، لكن إيه اللي كانت مسيطرة في البداية موجه السلاح عليه، لكن هو جاء ومسك ومحاولات ومحاولات وتطلق النار. أول مرة الطلقة كانت على الهواء، الطلقة الثانية وتجي في رقبة أبو نضال على طول فارق الحياة. أصلا الطلقة حتى لما دخلت من جهة الرقبة فجرت حتى رأسه. هني البنت قدرت أنها تحرر نفسها من اللي خطف أبو نضال، وبدت تمشي تمشي لين وصلت لأحد الطرق واستغاثت بالناس اللي مرة اللي نقلوها إلى بلدتها، وهناك كانوا أصلا الدنيا مقلوبة ورجال أمن وأهلها، واشرحت لهم شو اللي صار معاها بالضبط. فعلا راحوا للموقع وعثروا على أبو نضال مقتول والسلاح والبنت تم إحالتها طبعا، والبنت تم إحالتها الطب الشرعي وتبين فعلا تم الاعتداء عليها، وكذلك هلا محمد معتدي عليها، ومحمد معتدي عليها كقاصر، يعني هذه مصيبته مصيبتين كذلك. مالكم بالطويلة، الآن في جريمة قتل، باسمة قاتلة أبو نضال، لكن كان دفاع عن الشرف وعن النفس، والقاضي أمر بالإفراج الفوري عن باسمة. البنت مخطوفة وضحية ودافعت عن نفسها، وهذا جزاه اللي هو أبو نضال. أما محمد تم الحكم عليه بالسجن 2 سنة والإفراج عن القاصر، لأنها اللي هي هلا ما كانت يعني فوق السن القانوني، تم الإفراج عنها. وبعد ما قضى 2 سنة تم تزويج محمد من حبيبته هلا، رغم أن شقيقة محمد قاتلة حماه اللي هو أبو نضال لأنه خطفها، والقصة كانت مشربكة والناس كانت مستغربة حتى من النهاية، أنه رغم اللي حصل كذلك زوجوا محمد من هلا، وما أدري إذا إلى الآن عايشين مع بعض ولا لا، لكن تم إقفال القضية بتاتا، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.